الحمد لله قاصم الجبابرة قهرا. الحمد لله قاصم الجبابرة قهرا وكاسر الأكاسرة كسرا وواعد المؤمنين من لدنه نصرا. يكشف سبحانه كربا ويغفر ذنبا ويغيث ملهوفا ويجبر كسيرا ويجبر خائفا ويرسل بالآيات تخويفا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجوها عنده ذخرا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أعزه الله بعد الذلة وأغناه بعد العيلة ونصره على ضعف وفرقة. فعلت أمته قدرا وشرفت مكانة وذخرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، لقد كنت عازما على مواصلة حديثي عن مشكلة العنف الأسري بآخر خطبة لها حتى ظهر الأمس، عندما حمل البريد الإلكتروني رسالة من أرض الشام فبلغ مني الأسى والقهر مبلغه. وقد كنت أتحاشى من فترة النظر لصندوق الوارد أو لأي رابط يتعلق بالقضية السورية، ليس انشغالا ولا إهمالا بل لحرقة وألم ودموع. فلم أعد أهنأ بنوم ولا بلقمة عيش، بل حتى شربة الماء أتجرعها بألم وغصة. وأعلم أن الكثير منكم إخوة الإيمان وأن الكثير من المسلمين بمثل حالي وأشد، فأصبحنا لا نملك سوى الآهات والحسرات رغم ما يحاول الإنسان بذله من فعل الأسباب من دعاء صادق ودعم مالي وإعلامي وغيره مما بمقدورنا فعله. وإلا أن الهول أفظع، إلا أن الهول أفظع وأعظم. فلم يعد النظام النصيري الظالم يقتل ويهدم الأحياء على رؤوس أهلها لقمع المظاهرات وتخويف الناس من الاحتجاجات، لا، بل أصبح واضحا أنه انتقل إلى مرحلة تصفية جميع أهل السنة هناك، وبدعم مباشر وصارخ من النظام الفارسي الرافضي والروسي الشيوعي. نعم إخوة الإيمان، التصفية وبأي صورة، التصفية وبأي شكل، لقلة مؤمنة من أهل السنة والجماعة على تلك الأرض المباركة، التصفية وبأي صورة، مهما كانت دمويته ومهما كانت فظاعته. المهم سرعة إنهاء القضية، ولو تم قتل الناس جميعا فها هم يتواصون بسرعة الحسم خشية إثارة الرأي العالمي الذي نجحوا بشراء ذمته ونجحوا بشراء إنسانيته وإخماده وإطفاء بصيص الأمل الذي كانت الشعوب تتعلق بأهدابه. يا الله يا الله، ما أقبحك وأوسخك أيتها السياسة، ما أقبحك وأوسخك أيتها السياسة، وما أرذلكم وأحطكم أيها السياسيون. تبيعون وتشترون، تبيعون وتشترون بدم الشعوب وكرامتهم، وبحجة الإرهاب يقطع عنهم المدد الشحيح ويحاصر الإعلام كي لا يكشف الوجه القبيح، ويجرم المتعاطفون بلها الرجال المخلصين. وبخدعة الإرهاب أرهب كل إنسان عقول كي لا يقول مقالة تهدي العقول. فمشاهد التدجين تجري من فصول في فصول، وبخدعة الإرهاب ما شاءوا أتوه. قد يعجز الإرهاب في قاموسه ما أنجزوه، لكنهم لا يسألون، لأنهم لا يسألون. نعم لا يسألون، ولا يهمهم أن يقتل 13,000 إنسان، لا يهمهم أن يقتل 13,000 إنسان كما في الإحصاءات الرسمية، مع علمهم يقينا أن الأعداد أضعاف أضعاف، لكنهم يشترون النفيس بالرخيص، يشترون الكرسي والمنصب بدماء المسلمين الرخيصة التي لا تساوي شيئا أمام منصبه. بئست المناصب، بئست المناصب والكراسي التي لا تحترم الشعوب ولا تحترم الناس، ولا تحترم الناس لبشريتهم ولا لإنسانيتهم. فآه ماذا عساي أن أقول، ماذا عساي أن أقول، وعن أي شيء أتحدث؟ هل سألهب عواطفكم؟ هل سأستدر دموعكم؟ هل سألهب عواطفكم وأستدر دموعكم بوصف حال المآسي والإجرام من قتل وهدم، ليس للبيوت بل لأحياء كاملة على رؤوس أهلها بالدبابات والصواريخ؟ لعلي إخوة الإيمان لا أطنب بالوصف، لعلي لا أطنب في الوصف، فقد رأيتم وليس من رأى كمن سمع، لكن اسمحوا لي إخوة الإيمان لأعكر صفوكم الآن ولتشاركون الأحزان، أحزان مبعثها رسالة من أرض الشام، وصلتني ظهر الأمس وأكثر فيها كاتبها الصراخ والهمس، لا أملك إلا أن أصرخ بها أمانة، أمانة وديانة، لا أملك بها، لا أملك إلا أن أصرخ بها أمانة وديانة وبلاغا. افتتحها بقوله: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ويقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وروى الإمام أحمد في مسنده عن مسلمة بن مخمخلد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وهذا نداء استغاثة من باب فعل الأسباب. يقول صاحب الرسالة: هذا نداء استغاثة، هذا نداء استغاثة من باب فعل الأسباب، وإلا فلا يستغاث إلا بالله. إلى فلان، إلى فلان، وسمى العبد الفقير الضعيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإسلامه، وإسلامه، وإسلامه. أتضيع، أنضيع ونحن في بلاد المسلمين، أنضيع ونحن في بلاد المسلمين، أنقتل ونعذب ونذبح والمسلمون يتفرجون؟ والله، والله كل ذلك لا يهم، والله ليس مهما، ولكن، ولكن مصيبة المصائب أن تغتصب بناتنا أمام أعيننا، مصيبة المصائب أن تغتصب بناتنا أمام أعيننا، ونحن ننظر إلى الخنازير وهم يتناوبون عليهن، يتناوبون على أعراضنا. هل ما يزال يوجد مسلمون، يقول صاحب الرسالة، هل ما يزال يوجد مسلمون في العالم؟ هل يوجد بشر في الدنيا؟ أم أنهم تحولوا إلى كائنات أخرى ليس لها توصيف في دائرة الموجودات؟ بالله عليك قل لي ما هو جواب المسلمين غدا بين يدي الله عندما يسألون: ماذا فعلتم فقط لمنع الخنازير من اغتصاب المؤمنات العفيفات الطاهرات؟ ما هو الجواب؟ فالمرأة عندنا في بعض الأحياء أصبحت تنام وقد لبست حجابها الذي تخرج به إلى الطريق. بالله عليكم هل يوجد جواب على هذا السؤال؟ فأنا أعيش في قلب الحدث، ولولا أن الخنازير قد يكشفون أمري لوصفت لكم بدقة تامة موقع منزلي، فكلما حدث حادث أو جد أمر انتشر الشبيحة انتشار النمل أمام البيت، وجوه سودها الله من الكفر والزندقة، لا يتكلم أحدهم مع الآخر إلا بسب الرب وسب الدين وسب النبي عليه الصلاة والسلام، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ووالله أن نفسي ومالي وأهلي وعرضي فداء للنبي عليه الصلاة والسلام. أخي إننا ننام على رعب ونستيقظ على رعب، فأنا أعيش أنا وزوجتي وبناتي في هذا البيت، تردد زوجتي على مسمعي كل لحظة وكأنها تنتخي بي، وكأنها تنتخي بي كرجل، فتقول لا أهتم بالقتل فذلك أهون شيء، لكني لا أستطيع أن أرى بناتي كأم وهن يغتصبن أمام عيني، فكل شيء يهون أمام هذا المشهد، فماذا أقول لها؟ ماذا أقول لها؟ فآه للرجال. إلى أن قال: أسأل الله ألا يكون هذا الكلام شكوى بل عرضا للحال، فنحن لا نشكو حالنا إلا إلى الله، نسألكم بالله أن تساعدونا على الخروج من هذا الجحيم الذي نعيش فيه من عام، منذ أكثر من عام، في قلق وتوتر وخوف من هؤلاء القتلة أن يبطشوا بزوجتي وبناتي أو أن يعبثوا بأعراضهن. أخي أنت أب وتعلم ماذا يعني أن ترى كل ساعة أنك مهدد بعرضك لينتهك، ولو وجد منطقة آمنة في هذا البلد لذهبنا إليها، ولكن كل مدنها هذا حالها، فضلا على أنه لم يبقى في جعبتنا مال. أعود فأقول هذا عرض للحال، أسأل الله ألا تكون شكوى فيعز علي أن أتكلم بهذا الكلام، ولكن أعراضنا أهم من عزة نفوسنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. لقد هممت بأن أخرج جوازات للسفر، ولكن لا يتم ذلك إلا بالمال، ففكرت أن أبيع قرطا لبنت من بناتي لا تملك غيره أو خاتما صغيرا، فأقول في نفسي ما عساه أن يفعل، ثم حتى لو خرجنا فإلى أين سأكون نازحا؟ فكيف لشخص مثلي مصاب بأمراض عدة كالضغط والقلب والديسك وفتق في الحجاب، والحمد لله على كل حال، ثم أي نازح للأردن مثلا؟ فلا بد أن يملك أجرة بيت ومصروفا ونحوه، ربما وصل لحفنة دولارات شهريا، فمن أين للناس ذلك وقد تعطلت مصالحهم؟ أسألك بالله أخي، ألا يوجد في تجار المسلمين من يمكنه أن يحمي لي ولغيري أعراضنا من الضياع قبل أن تقع الكارثة، فيؤمن لنا هذه الدولارات الحقيرة؟ يا الله، أيعقل أن هذه الدولارات أعز على غني مسلم من عرضي أو عرض أي مسلم؟ أليس نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أيها المسلمون، هذا ليس حديثا ضعيفا بل حديث رواه البخاري في صحيحه، فأين إيمانكم؟ أين إيمانكم وتصديقكم بالنصوص المقدسة؟ أخي، كل يوم نرى الكثير من المسلمين على الشاشات وهم يولولون ويبكون حالنا ويقولون لو أنهم يفدوننا بأرواحهم وأولادهم وأموالهم، وهذا اختبار، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أنا الآن أكتب لك والمصاب لم يقع، لكن لا أعلم بعد ساعة ماذا يمكن أن يحدث. فهل أسرعتم لنجدتنا؟ هل أسرعتم لنجدة أعراضنا؟ أعلم بأني أثقلت عليكم، ولكن أنا أب أكاد أصاب في أعز شيء عندي عرضي، لعلي بالغت قليلا وقسوت في كلامي، لكن سامحوني، أقسم بالله أني كتبت هذه الرسالة وأنا لا أعرف كيف يمكن أن تساعدونا، ولكن قرأت بابا لا أعرف إن كان ربي سبحانه سيفتحه لنا أو ستذهب رسالتي صرخة في واد، ولكن وقع هذا في قلبي ففعلت. وأخيرا، لقد أرسلت رسالتي هذه إلى أكثر من واحد من علماء الأمة، ولكن إلى الآن لا رد. ووالله تمنيت لو أنهم أرسلوا لي ولو اعتذارا بأنهم لا يستطيعون مساعدتنا، فحسبي الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. انتهت رسالته. أيها الإخوة والأخوات، ماذا عساي أقول؟ وبأي شيء أعلق؟ وهل المطلوب مني الآن أن أبكيكم؟ ولا أظن أنه بقي في المآقي دموع بعد هذه الرسالة، بل بعد تلك الجرائم والفظائع التي لم تعد النفوس والعيون تحتمل رؤيتها ومنذ أكثر من عام. فإن مشهدا واحدا من مشاهد مئات الأمهات في سوريا وهن يصرخن على الشاشات بأعلى أصواتهن، وأثر الفزع والرعب في وجوههن، يطلبن النجدة، يسألن أين أنتم يا مسلمون؟ أين الجيوش العربية؟ أين حكام العرب؟ لم يرحموا عجوزا في السبعين من عمرها، بل ركلوها وضربوها، حتى الحامل مزقوا الملابس واغتصبوها، بل وربي الطفلة في الثامنة من عمرها اعتدوا وتناوبوا عليها. صرخات العفيفات تقتلنا كل يوم 1000 قتلة. صرخات العفيفات تقتلنا كل يوم 1000 قتلة. فلا مجيب ولا حسيب، ربما معتصماهم طلقت ملء أفواه الصبايا ليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. ماذا بعد أيها المسلمون؟ هل تريدون أن أصفصف الكلمات وأن أزخرف الجمل والعبارات وأن نطرب في هذه اللحظات على أشلاء وجروح إخواننا؟ هل تريدون خطبة نارية لنفرغ شحن الألم والحرقة في صدورنا؟ أم تريدون أن نتحدث كما تتحدث وسائل الإعلام بالوقوع في الأنظمة العربية وحكامها وجيوشها وصمتها ومؤتمراتها وتوصياتها، وأنها لا تجرؤ على مجرد التهديد بقطع علاقاتها بروسيا أو الصين؟ ثم ماذا بعد؟ تسمعون وقد تتأثرون، ثم تخرجون تتحدثون عن خطبة عصماء رنانة تفوه بها الخطيب الضرغام. يا الله، سبحان الله، هل هذه هي النصرة التي أمرنا بها؟ هل هذه هي النصرة التي أمر الله بها لإخواننا؟ وهل بعد هذا كله تغير شيء على أرض الواقع لمجرد كلمات أو خطبة رنانة هنا أو هناك؟ فها هو النظام النصيري يعربد بكل صلف وغرور، ويحكم حصاره على حمص وإدلب ودرعا وبقية المدن والأحياء في سوريا، فيقتل ويذبح، ومنع المنظمات والهيئات وهيئات الإغاثة من إسعاف الجرحى والمرضى. وبالأمس القريب جاءت البشرى من ردهات مجلس الأمن ليتمخض عن قرار أممي صارخ مفاده أنه يتوسل ويرجو النظام السوري أن يوقف القتل لساعتين لإدخال الغذاء وإسعاف الجرحى الجرحى. يا الله، يا لتواضع القرار الأممي، يا لتواضع القرار الأممي، ويا للمطلب العالمي. أي ذل وأي خزي وأي عار يتوشح به العالم كله، وخاصة العالم العربي، وخاصة العالم العربي الذي يئس ووقف موقف المتفرج. عربدي يا شبيحة، هيا عربدي، عربدي يا شبيحة، هيا عربدي. ليس هناك من يسمع أو يبصر. أيها المسلمون، لقد أصبنا بضعف عقيدتنا وبسوء ظننا بربنا، فمن المؤلم جدا أن نسمع من بعض المسلمين يقطع آخر حبالنا فيبادر بقوله: لا تقل لنا الدعاء، لا تقل لنا الدعاء، نريد شيئا آخر، نريد عملا لا كلاما. وأقول لهؤلاء: أتريد إذن أن نستجدي مجلس الأمن؟ أتريد إذن أن نستجدي مجلس الأمن، أو أن نطالب وأن نركع لهيئة الأمم، أو أن نتوسل بأمريكا أن ترسل فلانا وعلانا؟ إن هذا هو أول أسباب الهزيمة. وربي، فأعظم أسباب عدم الإجابة ضعف اليقين برب العالمين، أعظم أسباب عدم الإجابة ضعف اليقين برب العالمين والتوسل والتعلق بالمخلوقين. أتسخر بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تحضي. سهام الليل لا تخطئ، ولكن سهام الليل لا تخطئ، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. إننا على ثقة ويقين أن الله أخر النصر والفرج لحكمة، أن الله أخر النصر والفرج لحكمة وحكمة وقضاء هو خير لا شك. منها أن ينقطع الرجاء بكل أحد إلا به، منها أن ينقطع الرجاء بكل أحد، أن ينقطع الرجاء بكل أحد إلا به. لم يبق إلا حبله المتين، لم يبق إلا حبله المتين والثقة به، والثقة برب العالمين. كما هو الحال في القضية السورية، لقد تآمروا على تدوير القضية، لقد تآمروا على تدوير القضية. فلا تبكي يا سورية، لا تعلن الحداد فوق جسد الضحية، لا تثلم الجرح ولا تنتزع الشظية. القطرة الأولى من الدم، القطرة الأولى من الدم الذي نزفته ستحسم القضية. إي والله، القطرة الأولى من الدم الذي نزفته ستحسم القضية. إي وربي، ستحسم القضية. لكن رب البرية أعلم بما يصفون، وأمره بين الكاف والنون. فلا تستعجلون، فقط أيها المؤمنون نطالبكم بالدعاء بصدق وبالسعي بالعمل، وبالسعي والعمل كل بما يستطيع. بل لا يجوز أن يكون بمقدورك شيئا تقدمه لنصرة إخوانك فتتأخر. فالله تعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يا أيها المسلمون، إياكم والغفلة، فإن الله تعالى يصيب بالمصائب ليمتحن عباده وليسمع أصواتهم وإلحاحهم بدعاء من قلب صادق، وليس قلب غافل الله، بل دعاء من قلب مليء بالثقة واليقين. كلما رأى الأمور تشتد والمكر والكيد يزداد، قال: هذا ما وعدنا الله ورسوله. فإن كنت صادقا يا عبد الله، إن كنت صادقا بحرقتك، فعليك بأوقات الإجابة كساعة الجمعة ووقت السحر حين نزول ملك الملوك وناصر المستضعفين، ووقت السجود والخلوات، وليكن ذلك بانكسار وخشوع وبكاء وتوجع واعتماد صادق على الله. هنا يكون للدعاء أثر، وهنا يكون الدعاء وسيلة فاعلة، بل هو أعظم وأهم وسيلة للنصرة الحقيقية للمسلمين. ثم لنعلم جميعا أن أحوج ما يحتاجه إخواننا في سوريا هو الجهاد بالمال، فهو عصب القتال، وهو عصب الدفاع عن الأنفس والأعراض، وهو عصب الطعام والكساء. فعلى كل قادر ولو بريال، على كل قادر ولو بريال ألا يتأخر ليري الله من نفسه خيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله، وجب عليه الجهاد بماله. ولا أرى والله وجوبا للجهاد بالمال إلا في مثل هذه الحال، في مثل هذه الحال التي تنادى الجميع على أهل السنة في سوريا، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالمال مال الله، فالمال مال الله الذي أعطاك، وهو أمانة عندك ستسأل عنه. أليس الله تعالى يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ولا حجة لأحد. فها هي المؤسسات الخيرية الرسمية قد فتحت أبوابها مشرعة لتقبل جهادكم بأموالكم، فلا تبخلوا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله خير أبقى. فلا يجوز لأحد أن يخذل ويثبط فيردد: ليس بيدنا شيء، وماذا نفعل؟ فهذه كلمات الحيار العاجزين أو البخلاء الخائفين. فوالله لو قمنا بما نستطيع من هم ودعاء وجهاد بالمال والكلمة والقلم لرأينا نصر الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. لكن البعض يتكلم ويوغر الصدور دون أن يفعل شيئا مما يستطيع. فاربأوا بأنفسكم، فالله سيسألنا عما نستطيعه وما نقدر عليه، ولن يحاسبنا على ما لا نستطيع. فالواجبات على قدر المسؤوليات، ومسؤوليات الأفراد والشعوب لا تقارن بمسؤوليات العلماء والأمراء والمسؤولين. فالله الله الله الله أن يعمل كل بما يقدر عليه، وأن يبذل جهده، وليرى الله من أنفسنا خيرا، وعندها سيكفيكهم الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما أنتم معاشر الأبطال في كل أصقاع سوريا، فللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق. جزاكم ذو الجلال بني دمشق، وعز الشرق أوله دمشق. فلا تيأسوا وتماسكوا، واصبروا وصابروا ورابطوا، وعندها لا يضركم من خذلكم. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فكونوا مع الله وتفاءلوا وأملوا خيرا، فحسبكم أن الله معكم وأن الله يعلم المفسد من المصلح. وأبشروا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثقوا أن هذا الليل سوف يزول، وستورق الأشجار، وسيطلع النهار برغم الضحايا وعنف الرزايا، برغم الخراب وليل العذاب. يا بلاد الشام صبرا، إن بعد العسر يسرا، إن بعد الليل فجرا، يقهر الأعداء قهرا. إخوة الإيمان، إن الله تعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فتضرعوا لربكم بقلوب صادقة. تضرعوا الآن بربكم، تضرعوا الآن لربكم بقلوب صادقة وبعيون دامعة. وما يدريكم لعل دمعة من عينيك، وزفرة من صدرك، ودعوة من قلبك، يشق عنان السماء، تشق عنان السماء، فيغير الله بها من حال إلى حال. وحسبكم أن الله يسمع ويرى. فاللهم ربنا عز جارك، اللهم ربنا عز جارك، وجل ثناؤك، وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك، ولا يهزم جندك. سبحانك وبحمدك، اللهم الطف وارحم إخواننا في سوريا، اللهم الطف وارحم إخواننا في سوريا. اللهم أغثهم، اللهم أنجدهم، اللهم أغثهم، اللهم اكشف عنهم الكرب، اللهم اكشف عنهم الكرب، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انزل عليهم دفءا وسلاما، اللهم انزل عليهم دفءا وسلاما، وامنا وامانا، وامنا وامانا. اللهم تقبل شهداءهم، واشف مرضاهم وارحم الأمهات الثكالى والزوجات الأرامل والشيوخ الركع والأطفال اليتامى. اللهم قوي عزائمهم، اللهم سدد رأيهم وصوب رميهم، اللهم امددهم بمدد من عندك، اللهم امددهم بمدد من عندك وجند من جندك. اللهم أبدل خوفهم أمنا وذلهم عزا ومهانتهم كرامة وفقرهم غنى وتفرقهم ألفة وتماسكا. اللهم أبدل محنتهم منحة وعبرتهم بسمة. اللهم ترحم عليهم، اللهم أبدل ترحهم فرحا، اللهم أبدل ترحهم فرحا. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فاشفهم، جياع فأطعمهم، مكسورون فاجبر كسرهم. اللهم إنهم مرضى فاشفهم، اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم يسر عسرهم، اللهم عجل لهم من كل هم فرجا، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لهم من كل بلاء عافية. اللهم تخلى عنهم الناصر والمعين، اللهم تخلى عنهم الناصر والمعين، ولم يبقى إلا حبلك المتين. فأغنهم بك، أغنهم بك عمن سواك، اللهم أغنهم بك عمن سواك، اللهم أغنهم بك عمن سواك، ومن عليهم بفتح مبين. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء، اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء. رب لا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين، رب لا تكلهم إلى أحد من الخلق، رب لا تكلهم إلى أحد من الخلق ولا من الناس. اللهم انصرهم بجند من جندك، اللهم انصرهم بجند من جندك، اللهم انصرهم بجند من جندك، اللهم مكنهم من عدوهم، اللهم افضح لهم. اللهم يا ربي، اللهم افضح من تآمر على قضيتهم، اللهم افضح من تآمر على قضيتهم أو تمالأ مع عدوهم عليهم. يا قوي يا عزيز، نسألك في هذه الساعة من جمعتنا، نسألك ونحن الضعفاء، نسألك ونحن الفقراء، نسألك وأنت أعلم بقلة حيلتنا. اللهم نسألك من قلوب صادقة، اللهم إنا نسألك من قلوب تحترق على إخواننا. يا قوي يا عزيز، أهلك النصيريين الظالمين المعتدين، اللهم أهلك النصيريين الظالمين المعتدين، اللهم أهلك بشار وأعوانه وأهله وإخوانه وكل من أمده وأعانه اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم أضعف قوتهم، اللهم عطل عدتهم، اللهم عطل عدتهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنت الملك، اللهم أنت الملك، اللهم أنت الملك، وأنت الذي تصرف الأمور كما تشاء. فعليك بالنصيرية المعتدين وبالرافضة الحاقدين وبالشيوعية المناصرين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان، اللهم وفق قادتهم لنصرة الإسلام، اللهم وفق قادتهم لنصرة الإسلام، اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والقرآن، اللهم ألف بينهم وبين شعوبهم ووحد صفوفهم. اللهم وفق ولاة أمرنا خاصة، اللهم وفق ولاة أمرنا خاصة لخير الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلهم مفاتيح خير مباركين، اللهم اجعلهم ملاذا ونجدة للمستضعفين والمساكين، اللهم اجعلهم نجدة للقضية السورية، اللهم اجعلهم نجدة للقضية السورية. اللهم بارك بهم وانفع بهم، اللهم فك أسر الأقصى وطهره من الأنجاس الحاقدين، واحفظ المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم حال إخواننا وتعلم حالنا وضعفنا وقلة حيلتنا، فاللهم هذا جهدنا وهذا ما بوسعنا، فارض اللهم عنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإننا ضعفاء مساكين، أنت ولينا ومولانا، فاحفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرق قلوبنا لإخواننا، وافتح لنا الأبواب لنجدتهم يا رب العالمين. اللهم افتح لنا الأبواب لنجدتهم يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على حبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن ما يجري حولنا عظة وعبرة لنا، إي والله عظة وعبرة لنا، فهل نتعظ؟ هل نتعظ؟ يقول الحق سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنها آيات صريحة في أن للذنوب والمعاصي آثارا عاجلة أو آجلة، وأن هذه الآثار تتنوع، فآثار بدنية كالأمراض والعاهات والحوادث السيئة والقتل والفتن وتسليط الأعداء، وعقوبات سماوية كالقحط والجدب والغبار والأتربة وغور المياه ويبس الأشجار وقلة الثمار أو فسادها، والغرق والزلازل والصواعق والرجفة، فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. فنستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه من ذنوبنا، وطريق الرجوع لا يكون إلا بإعادة الأمة إلى شرع ربها وقيامها بواجبها في الدعوة والبلاغ ونشر التوحيد الخالص باللسان وبالبنان والسنان. فاللهم احفظ بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسقي الحاضر والباد، اللهم أسقي الحاضر والباد، اللهم أسقي الحاضر والباد، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا برحمتك يا رحمن. اللهم أبدل الأتربة والغبار، اللهم أبدل الأتربة والغبار بسيل مدرار وبخيرات وأمطار، إنك على كل شيء يا رحيم يا غفار. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بتقصيرنا ولا بقسوة قلوبنا ولا بغفلتنا ولا بما يفعله السفهاء منا، إنا نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ربنا ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسقنا برحمتك، اللهم لا تمنعنا القطر اللهم لا تمنعنا القطر بذنوبنا، اللهم لا تمنعنا القطر بذنوبنا، اللهم إنا نسترحمك برحمتك، اللهم إنا نسترحمك برحمتك، فأسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا خير وبركة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا أجمعين، وصل اللهم وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.